طيب سنن أبي داود، ما زلنا في الكلام على الحمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو من ثقاته مر علينا كثيرا. قال: حدثنا الوليد. الوليد هنا يعني الوليد بن كثير القرش المخزومي مولاهم. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال الدوري: ثقة. وقال: ثقة مرة، ثقة لا بأس به. قال عن محمد، احنا قلنا الوليد هو الوليد بن كثير ومن الثقات. قال ابن معين: ثقة لا بأس به، ولا بأس به عند ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، لكن رمي بالنصب. وقلنا دائما بأن البدعة لا تسقط صاحبها، البدعة لا تسقط صاحبها. قال عن محمد ابن عمرو بن عطاء، قال أبو حاتم الرازي: ثقة صالح الحديث. قال أبو زرع: ثقة. قال النسائي: ثقة. قال عن رجل من بني حارثة، وهذا رجل مجهول لا يعلم من الرجل هذا، لا يعلم، وهذه علة الإسناد. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكيسة فيها خيوط، فيها خيوط عهن حمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكيسة فنزعناها عنها. وقال أيضا الإمام أبو داود: روى بسندي عن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبين نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا. شوفوا انظرنا رجوع النبي لما رأى الحمرة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الإنكار بالفعل. المغرة هو الطين الأحمر أو المضر الأحمر، يعني الثياب تصبغ به. فلما رأى المغرة رأى اللون الأحمر، الثوب مسبوخ باللون الأحمر، تركها ورجع. والحديث أيضا فيه ضعف، الحديث الأول الثاني فيه ضعف. حق بأن الحديثين ختاما للباب في الكلام على الحمرة، وقد قسمناها أمس على ثلاث. قلنا بأن بعض العلماء نظر بعين واحدة إلى جواز إلى إلى إلى إلى الأحاديث والآثار التي أثبتت الجواز فقالت بها، وهذه الأحاديث التي أثبتت الجواز مع التأصيل العام مع الأصل، يعني قالوا مع الأصل الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، كما قال البراء بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حلة حمراء ما رأى أجمل من هذه الحلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بأنه خطب ورأوه على المنبر وهو يخطب الخطبة على المنبر، فرأوه عليه بردة حمراء. قلت تبنى هذا القول كثير من العلماء وقالوا بالجواز لا سيما، وأن الله جل في علاه قد خلق لنا ما في الأرض جميعا، ولا تحجير على ما أجازه الله جل في علاه. والقول الثاني قالوا بالحرمة مطلقة، سواء كان مخلطا أو غير مخلط، كانت مدرجة أو كانت مشبعة على أساس أن النبي نهى عن ذلك، ولأن النبي زجر عبد الله بن عمرو بن العاص زجرا شديدا عندما قال له أمك أمرتك بذلك، ولأن النبي كما في حديثين، وهذا الشاهد في الحديثين السابقين، رجع ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إنكار منه. انت ممكن لا لا يعني لا لو دماغي انا بتخلص من المساله. طب تصدق بالله انا اقول لك حاجه والله العظيم الواحد بس لا صوت لا صوت بس والوتر. نعم. فقالوا بالحرمة مطلقا، لأن النبي رجع لما وجد الحمرة في الحديثين، والحديث السابق أنه لم يرد السلام من أجل أنه وجد الحمرة وجد فيها المعصية، فيها التعدي. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك قالوا هذا إنكار، ولما أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه دل ذلك على الحرمة. والوسط هو الصحيح. نعم صحيح. ماشي. قالوا في التفصيل، والتفصيل فيه التفصيل هو الصحيح. قالوا المسألة على الوسطية، بأن الحرمة قد ثبت النهي عنها، والحرمة أيضا قد ثبت الجواز بها. إذن الجمع بينهما هو أن الحرمة ليست على الإطلاق والجواز ليس على الإطلاق، والمسألة على مسألة الإشباع وغير الإشباع. لو كان الأمر على الإشباع قلنا بالحرمة، ولو كانت الأمر على الخطوط والأعلام كان الأمر على الجواز، لا سيما أن هذا الحكم خاص بالرجال، والنساء خرجنا من هذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام على التعميم. وأن هذا على التعميم إلا ما دلت القرينة، وقد دلت القرينة على جواز لبس الأحمر للنساء، لأن النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال قسموا في نسائك، وأيضا عائشة صرحت بأنها لبست خمارا أحمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون الأمر على أن الزج جاء في لبس الأحمر القاني الأحمر الخالص الذي لم يختلط بغيره. يبقى لنا مسألة أخيرة، وهي حرمة لبس الأحمر وحرمة الافتراش. إلا أن نقول أن الافتراش ليس بلبس فنفرده بالقول، أو نقول أن الافتراش لبس، وهذا الصحيح لقول أنس رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب يصلي به وبالعجوز قال فعمدت إلى حصير قد اسود من طول لبس. فهنا يعني الافتراش افترشه ليصلي به، فهنا الافتراش لبس. فضل الصحابة في المصارعة إلى تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فيها الإنكار الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقمنا سراعا لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى نفرت الإبل، مفارقة مكان المنكر. من الفوائد مفارقة مكان المنكر، لأن النبي لما رأى الثياب لها بالمغرة رجع ففارق المكان، مفارقة المكان الذي فيه المنكر، هذا من فعل النبي، وهذا أبو أيوب فعله لما وجد ابن عمر يعني قد نعمة الفهم من الفقه، نعمة الفهم من أصل الفقه. وهذه تؤخذ من زينب رضي الله عنها وأرضاها، أنها فهمت من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، لذلك النساء ذهبنا فغسلنا الثوب ووارينا الحمرة. طيب السؤال هنا، الحمد لله والله أكبر، تسأل ما معنى عهن حمر؟ طيب هو معناه الخيوط، هي كانت يفترشونها كأنها يعني التي يجلسون عليها على الإبل، فهي من صوف أحمر، وهذا الأحمر هو الأحمر المشبع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني أنكر عليهم إنكارا ظاهرا حتى رجعوا إلى هذه الخيوط. الأخت الفاضلة تسأل، تقول أخت تسأل، تقدم الخطبة شاب ثم يقول صوفي بحيث أنه كل قراءاته لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا يعني هذا السؤال عشان أجيب عليه لازم يحدث يعني سامحيني اختبار له في مسائل الاعتقاد، يعني لازم تسأله عن مسائل معينة من مسائل الاعتقاد وتنظر ما عنده، ما عندي جواب إلا ذلك، لازم تسأله عن ذلك حتى تعلم أن هو مستقيم الاعتقاد أم لا، هل هو مستقيم الاعتقاد أم لا، هذا اللي عندي. جزيتم الجنة.